Book 2 84 84 الماضي 4 تصرسولي ميوتخي تصرسولي 4 يقرأ كيتخوا كيتخوا لقد قرأت للتو تصافي كيتخي تصافي كيتخي لقد قرأت كل الرواية تيلي روماني تصافي كيتخي تيلي روماني تصافي كيتخي يفهم كاكيبا كاكيبا لقد فهمت للتو كاويكي كاويكي لقد فهمت كل النص متهلي تكستي كاويكي متهلي تكستي كاويكي يجيب باسوخي باسوخي لقد أجبت للتو فوباسوخي فوباسوخي لقد أجبت على كل الأسئلة خويلاك إتخواس فوباسوخي خويلاك إتخواس فوباسوخي أنا أعلم هذا لقد علمت هذا للتو فيتسي فيتسودي فيتسي فيتسودي أنا أكتب هذا لقد كتبت هذا للتو فتصير تافتصيري فتصير تافتصيري أنا أسمع هذا لقد سمعت هذا للتو مسمس كافيجي مسمس كافيجي أنا أحضر هذا لقد أحضرت هذا للتو موماكوس موفيتاني موماكوس موفيتاني أنا آتي بهذا لقد أتيت بهذا للتو موماكوس موفيتاني موماكوس موفيتاني أنا أشتري هذا لقد اشتريت هذا للتو قيدولوب فيقيده وقيدولوب فيقيده أنا أتوقع هذا لقد توقعت هذا للتو فيلي فيلودي فيلي فيلودي أنا أشرح هذا لقد شرحت هذا للتو فخسني أفخسني فخسني أفخسني أنا أعرف هذا لقد عرفت هذا للتو فيتسي فيتسودي فيتسي فيتسودي